أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ركع الإمام وأنا لم أكمل الفاتحة، فهل أكملها أم أركع؟ إن كان ما بقي فيها إلا آية أو شيء يسير أكملها، ما إن كان أنه بتأخرك عن متابعة الإمام فأركع مع الإمام ولو ما كملتها. نعم.